الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله من الشرك الاستعاذة بغير الله. هل معنى ذلك أنه شرك أكبر أم لا؟ له حالات سيأتي معنا، ولذلك اقتصر المؤلف وهذا من دقيق فقهه، فقال من الشرك، أي ليس كله شرك، في منه شركا وفي منه مباحا، فقال من، والمن بعضية، واضح؟ أي بعضه شرك، أي بعضه شرك. معنى من أي أنها مبعضة، أي بعض الاستعاذة لغير الله يعتبر شركا، والبعض الآخر لا يعد شركا، واضح؟ طيب، والاستعاذة مأخوذة في اللغة من الالتجاء والاعتصام، وأما في الاصطلاح فقد عرفها الحافظ ابن كثير وغيره، فقال هي الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى، الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى، والالتجاء إلى الله والالتحاق بجنابه من شر كل ذي شر، من شر ذي كل شر. هذا تعريف الحافظ ابن كثير رحمه الله، وهو نوع من أنواع الدعاء، وهو نوع من أنواع الدعاء. نعم. طيب، الاستعاذة تكون لأمر مستقبل أم لأمر حاضر؟ خلاف بين العلماء، هل الاستعاذة تكون لأمر مستقبل أم لأمر حاضر؟ فمنهم من قال هي للأمر المستقبل، لأمر مستقبل، أعوذ بالله من نار جهنم، هل وقع؟ لا، إنما أمر سيستقبله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من كل ذي شر، من كل ذي هامة، من كل، قالوا هو ما سيتوقع وقوعه. القول الثاني قالوا هي للحاضر وللمستقبل، هي للحاضر وهي للمستقبل، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصاب أحدكم شيئا فليقل أعوذ بالله من كل شر ما أجد وأحاذر، من شر ما أجد وأحاذر، أي للحاضر، أي للحاضر. وأما للمستقبل أعوذ بالله من نار جهنم، من نار جهنم، أجد وأحاضر، فهذا دليل على أنها تستعمل للحاضر والمستقبل، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا قال به جماعة من أئمة الدعوة، على أنه يستعاذ بالله من شيء حاضر ومن شيء مستقبل، واضح؟ طيب، وما معنى أعوذ بالله؟ معنى أستجير بالله، والمستعيذ يطلب منع المستعاذ منه أو رفعه، معنى أستعيذ بالله أي أطلب الإجارة، أستجير بالله، أستجير بالله أن يرفع عني ما وقع مني أو يبعده عني، أو يبعده عني، هذا معنى الاستعاذة، هذا معنى الاستعاذة. طيب، قال تعالى: قال وأنه كان رجال من الجن يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذه الآية اختلف العلماء في معناها، فجاء عن ابن عباس بسند صحيح أنه كان في الجاهلية إذا نزلوا الوادي قالوا نعوذ بعزيز هذا الوادي من سفهائه أو من سفهاء قومه، قال فزادهم رهقا أي إثما. وقول الثاني أن كان هناك رجال يعوذون برجال، رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، أي يأتونهم فيعوذون فيطلبون منهم الالتجاء والاعتصام، قال فزادوهم رهقا أي من رجوعهم والتجائهم إليهم، من رجوعهم والتجائهم إليهم. وكلاها أو كلا المعنيين هما بمعنى الالتجاء، سواء كان قال أعود بعزيز هذا الوادي أو أن هناك أقوام من الإنس كانوا يعودون برجال من الجن فزادوهم مرهقا، فكلها بمعنى الالتجاء والاعتصام، وكل هذا يعتبر من الشرك. مناسبة هذه الآية للباب أنه لا يجوز الاستعانة بالجن في أمر محرم، في أمر محلم، وهنا معنا حالتان. الحالة الأولى الاستعانة في أمر محرم محض، هذا المحرم على قسمين، قسم هو شرك أكبر وقسم هو محرم لا يجوز. أما القسم الشركي الاستعانة بالجن كان يستعين بهم فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو يقدم لهم قربان، أو ينذر لهم نذورا، فهذا يدخل في الشرك الأكبر ويكون صاحبه خالدا في النار، يعني إذا مات على هذا. الحالة الثانية أو الصورة الثانية من صورة المحرم هو الكبيرة، أنه يستعين بهم بأمر محرم، يستعين بهم بأمر محرم، فلا يجوز ذلك لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، على الإثم والعدوان، وهذا من التعاون على الإثم والعدوان، فلا يجوز أن يتعاون مع جن في شيء محرم. الحالة الثانية في أمر مباح، في أمر مباح، هل يجوز الاستعانة بالجن في أمر مباح؟ كان بعضهم يقول أنا أستفيد منهم، يدلوني على الطريق أو يعينوني على الطب أو ما أشبه ذلك. قولان للعلماء، القول الأول قالوا يجوز الاستعانة بهم. لماذا؟ قالوا أن عمر رضي الله عنه طلب من تلك الجارية أن تأتيه بخبر أبي موسى، وهذا الأثر أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة، في كتاب فضائل الصحابة، أن عمر همه خبر أبي موسى، يعني كيف فعل في إبل الصدقات، فكانت هناك امرأة معها قرين، فكان يسألها كيف حاله، فكان يسألها كيف حاله، قالوا الشاهد أن عمر كان يسألها أن تسأل القرين كيف حال أبي موسى، كيف حال أبي موسى، هذا هو الشاهد. وهذا القول نسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قول للإمام أحمد في رواية بجواز الاستعانة بهم في الأمر المباح كالطب أو ما أشبه ذلك، أي لا يدخل فيها نوع من الاستعانة، لا يدخل فيها نوع من الشركيات، لا يدخل فيها نوع من المحرمات. القول الثاني هو قول شيخ الإسلام الذي كان مشهورا عنه، وأما ذاك القول فهو ينسب عنه وهو محتمل، أنه لا يجوز الاستعانة بهم. لماذا؟ من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع، وعليه العلماء المعاصرين أنه يحرم الاستعانة بالجن، الاستعانة بالجن حتى وفي أمر مباح. لما؟ أولا الأثر الذي نقل عن عمر لا يصح، سالم ابن عبد الله لا يعلم له سماع من عمر. ثانيا ذريعة إلى الشرك، فقد يطلب منهم أشياء ثم بعد ذلك يأمرونه بأشياء، ثم بعد ذلك يأمرونه بأشياء. ثالثا ليس من فعل السلف كما قال ابن تيمية، قال ليس من فعل السلف، وأيضا قال الإمام أحمد لا أحبه والأولى تركه، قال لا أحبه والأولى تركه، أي أن الإمام أحمد كان أيضا يرى بكراهية الاستعانة بهم. وأما كلام شيخ الإسلام قال لا، لم يعلم عن أحد من السلف أنه استعان بجني، أنه استعان بجني، واضح الآن. وأيضا من باب سد الذرائع التي تفضي إلى الاستعانة بهم، وأيضا يعني ماذا بارك الله فيكم، لا تدري ماذا سيطلبون منك بعد ذلك. فالذي يظهر والله أعلم أن القول الأخير أقرب إلى الصواب، أنه لا يجوز الاستعانة بهم حتى في الأمور المباحة لما تقدم معنا من الأدلة، وأيضا أن أثر عمر لا يصح، أثر عمر لا يصح. أيضا فيه كلام انقطاع سالم بن عبد الله لم يسمع من أبي موسى، وقيل أيضا أن هناك رواية عن الثوري، زهير عن الثوري يروي عن الثوري، وهذه الرواية فيها كلام انتقدها بعض الحفاظ، فالذي يظهر عدم ثبوت هذه الرواية والأثر الذي كان هو من أقوى الأدلة الذين يستدلون به على جواز الاستعانة بالجن، على جواز الاستعانة بالجن. أما إن كان محرم شرك هذا مما لا خلاف فيه، فهذا بإجماع أهل العلم. لكن في الأمور المباحة، في الأمور المباحة هل يجوز الاستعانة بهم أم لا؟ فلا يجوز ذلك، واضح الآن. أيضا الاستعانة بهم على معرفة المفقود، كان يتقرب إليهم بشيء، هذا كذلك حرام لا يجوز، لأنه تقرب إليهم بشيء. أو معرفة المفقود الذي يذهبون عند العرافين والسحرة، وسيأتي معنا باب في هؤلاء الذين يستعينون بالجن والشياطين. قال وعن خولة بنت حكيم، وعن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، رواه مسلم. نعم، هذا الحديث عن خولة بنت حكيم ابن أمية السلمي، صحابية، قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا. ما هو المنزل؟ اختلف العلماء في المنزل، قيل مأواه، أي من نزل مأوى له، أي سينام فيه، وقيل كل منزل تجدد نزوله فيه، تجدد نزوله فيه. مثال أنت الآن ارتحلت من مكان إلى آخر، قال لما تنتقل إلى مرحلة أخرى هناك تستعيد، أما ما زلت في هذا المكان ماكثا فيه فلا تستعيد، إنما تستعيد إذا انتقلت إلى مكان آخر، إذا انتقلت إلى مكان آخر، كأن تذهب إلى قرية أخرى أو مدينة أخرى أو كذا، فتنزل منزلا. وأما أصحاب القول الأول قالوا في كل منزل، حتى لو دخلت بيت جيرانك تأتي بهذا الذكر، تأتي بهذا الذكر. طيب، القولان كلهما لهم وجه من الصحة، فمن أخذ بهذا القول لا ينكر عليه، ومن أخذ بهذا القول كذلك لا ينكر عليه. فمن أخذ بهذا أو أخذ بهذا، ما هو المنزل؟ أي مكان تنزله، أي مكان تنزله يكون، والله أعلم، تغير عنك هذا المنزل فتأتي بهذا الدعاء، واضح. هذا قول قال به جماعة أيضا من أهل العلم. قال أعوذ بكلمات الله التامات، كلمات الله التامات قيل الكلمات الكونية وقيل الكلمات الشرعية، قال الشيخ بن عثيمين وكلاهما صواب، يعني الكلمات الكونية والشرعية، الكلمات الكونية والشرعية، أي أعوذ بكلمات الله التامات، أي الكلمات الكونية والشرعية، الكونية والشرعية، واضح الآن. فهذا معنى كلامه. قوله من شر ما خلق، أي من شر الذي خلق، أي من شر الذي خلق، لأن الله عز وجل خلق كل شيء، فأعوذ من شر ما خلق، أي من شر الذي خلق، لأن هناك كائنات لها شر، وكل إنسان له شر، فيستعيذ بالله عز وجل من شر هذه الكائنات، من شر هذه الكائنات. قال من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل، ما معنى لم يضره؟ خلاف بين العلماء، قيل لم يضره ما أصابه، وقيل لم يضره أي لا يصيب شيء، والأقرب هو الأول أنه ما أصابه، حتى لو لذغ من قبل عقرب أو حية فإنه لا يضره لذغته، ولو لذغته ليس معنى ذلك لم يضره أي لن تلذغه، ليس معنى لن تلذغه، لكن قد تلذغه، لكن ما سيضره سمها، واضح الآن. لم يضره أي لم يضره وقوع شيء ضرر به، أصابه فيه الضرر، هذا هو أرجح الأقوال فيه. قال حتى يرتحل من منزله الذي يعني نزل فيه، منزله الذي نزل فيه. وهنا مسألة، وهي هل يجوز الاستعاذة بغير الله أم لا يجوز الاستعاذة بغير الله؟ نأتي إلى الفقرة الأولى التي أخذناها وصدرها المؤلف في كتابه أو في بابه، قال من الشرك الاستعاذة بغير الله. يقال أن الاستعاذة بغير الله لها حالتان، الحالة الأولى الاستعاذة بالمخلوق، الآن لغير الله، بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا يعتبر شركا أكبر مخرج من الملة بإجماع أهل العلم، أنه لا يجوز لأحد أن يستعيذ بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيقول لو أعذني من نار جهنم، أدخلني الجنة، أعذني من هذه الفتن، فيطلب منه العود والالتجاء، وهذا لا يقدر عليه إلا الله. واضح الآن؟ قالوا رجل أراد أن يمدح سلطانه فقال يا من ألود به فيما أؤمله، يا من ألود به فيما أؤمله. فشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر هذه البيتين الآن ما أحفظهم، فقال هذا الكلام ما يقال إلا لله تبارك وتعالى. فكان شيخ الإسلام يتمثل بها عند دعائه لربه، يا من ألود به فيما أؤمله، ومن به أحاذر حين، وبه إيش؟ وبه أعود مما أحاذره. لا يجبر الكسر، لا يجبر العظم، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيض عظما أنت جابره. هذا الكلام ما يقال إلا لله، وهو أراد أن يمدح من؟ سلطانه، أراد أن يمدح سلطانه. يعني يا من ألوذ به فيما أؤمله، أنت تأمل ممن؟ من الله أو من البشر؟ ولا يجبر العظم كسره الناس إلا أنت، وهكذا. فأراد أن يمدح سلطانه فوقع في الشرك، فكان شيخ الإسلام يتمثل بها عند دعائه لربه، عند دعائه لربه، لأن هذا يكون لله تبارك وتعالى ولا يكون للمخلوقين. واضح الآن؟ الحالة الثانية الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه، فيما يقدر عليه، أي أنه يلتجئ إليه فيعتصم فيسد له بابا من الشر أو ما أشبه ذلك. فهل هذا جائز أم لا؟ قولان للمسألة أو في المسألة. القول الأول قول الإمام أحمد أن هذا لا يجوز، واستدل بهذا الحديث أعوذ بكلمات الله التامات، قال فمعنى هذا أنه استعاذ بكلمات الله القرآنية الشرعية، فلا يجوز الاستعاذة بالمخلوق، فلا يجوز الاستعاذة بالمخلوق. وبه قال أيضا بعض أئمة الدعوة. القول الثاني قالوا يجوز، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدلوا بأدلة حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الساعي، فمن استشرفها تستشرفه، فمن وجد معاذا أو ملجأ فليعد به، معاذا أو ملجأ فليعد به، يعني يهرب، يعتصم من هذه الفتن. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام للصحابية قد أعذنا من أعدت، قد أعذنا من أعدت، أي استعاذت بهم، أي أعذناك حتى لا يؤذيك هؤلاء النفر الذين كانوا يؤذونك. واضح الآن؟ فهذه من الأدلة على جواز الاستعاذة بالمخلوقين فيما يقدرون عليه بهذا التقييد، فيما يقدرون عليه بهذا التقييد. وبه قال جمع من أهل العلم من المعاصرين أيضا، وهذا هو الصحيح، أنه فيما يقدر عليه يجوز. وظاهر كلام المؤلف في تبويبه يدل على ذلك، فقال باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، أي منها بعضية، فهناك منها ما هو شرك، ومنها ما هو ليس بشرك، منها ما هو شرك ومنها ما هو ليس بشرك فيما يظهر، والله تعالى أعلم. واضح؟ نكتفي إلى هنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.